بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه بناء على مسلكين يتم الجواب على مشكلة المقدمات المفوتة بناء على منهج الأصحاب، وهذان المسلكان ذكرناهما بالأمس، مسلك الشيخ الأنصاري في باب الإرادة المشروطة، والآخر مسلك المحقق العراقي أيضا في باب الإرادة المشروطة. وذكرنا أنه حتى بناء على مسلك الشيخ الأنصاري في باب الإرادة المشروطة لا تنحل المشكلة وفق منهجنا، المشكلة على صعيد الأغراض التكوينية لا تنحل. وأتينا إلى مبنى المحقق العراقي، مسلك المحقق العراقي، قلنا إن هذا المسلك تارة يراد تطبيقه على عالم الجعل والوجوب، ورأينا أنه عند تطبيقه على عالم الجعل والوجوب لا تنحل مشكلة المقدمات المفوتة كما شرحنا بالأمس. وأما إذا أريد تطبيق هذا المسلك على عالم الإرادة التكوينية الموجودة عند المولى، الإرادة أمر تكويني لا يعقل فيها جعل ومجعول كما كان يعقل في باب الوجوب، في باب جعل الوجوب. يعني هناك لئن كان من الممكن أن يقول شخص إن وجود الوجوب فعلي لكن الموجود بهذا الوجود تقديري، لئن كان يمكن هذا الكلام هناك، هنا لا يمكن أن يقول شخص إن وجود الإرادة فعلي لكن الموجود بهذا الوجود، يعني نفس الإرادة تقديرية، هذا ما معقول. الإرادة أمر تكويني، الأمر التكويني إذا كان وجوده فعليا هو هم فعل، ما يمكن أن يكون وجوده فعليا لكنه هو الموجود بهذا الوجود يكون تقديريا. الإرادة أمر تكويني، لا يمكن أن يكون وجود الإرادة التكوينية فعليا باعتبار أن شرطها فعلي. شرطها ماذا كان على مبنى المحقق العراقي؟ شرطها كان عبارة عن لحاظ الشرط، مثلا إرادة شرب الماء، هذه الإرادة التكوينية، هذه الإرادة شرطها ما هو؟ لحاظ العطش. أن نقول أن وجود هذه الإرادة التكوينية فعلي في النفس لأن شرطها فعلي، شرطها لحاظ العطش، لكن الموجود بهذا الوجود عبارة عن ماذا؟ أي إرادة هي موجودة بهذا الوجود؟ إرادة تقديرية. هذا كلام باطل لا يعقل أن يكون الوجود فعليا لكن الموجود بهذا الوجود يكون تقديريا. هذا معناه تفكيك بين الإيجاد والوجود، والتفكيك بين الإيجاد والوجود في الأمور التكوينية محال، الإيجاد عين الوجود في الأمور التكوينية. في الأمور الاعتبارية كالوجوب والحرمة، هذه الأمور الاعتبارية يعقل التفكيك بين الإيجاد والوجود، لكن نحن الآن نتكلم في أمر تكويني وهو الإرادة. إرادة هذا أمر تكويني، هذا مو أمر اعتباري، مو أمر جعلي، لا حقيقة يعني موجودة في النفس، إرادة شوق حب، هذا شيء موجود تكوينا، هذا ما يمكن أن يكون وجوده الآن لكن هو بعدين. هذا من قبيل أن نقول وجود المطر فعليا لكن نفس المطر باش، كلام سخيف لا معنى له. تفكيك بين الوجود والموجود، أن نقول أن الوجود فعلي لكن الموجود بهذا الوجود تقديري ومعلق على شرط مثلا بكرة أو ولا بكرة، هذا غير ممكن. لأن صح التفكيك في الإيجاد بين الإيجاد والوجود في الوجودات الاعتبارية والذهنية، في الذهنيات أيضا يمكن التفكيك كما مثلنا سابقا، أن يكون تصور المطر الآن لكن نفس المطر بس الآن اليوم يتصور نزول المطر غدا، فالتصور يعني الوجود الذهني للمطر الآن لكن الموجود بهذا الوجود الذهني يعني الشيء الذي هذا الوجود وجود ذهني له، وهو ما هو؟ وهو نفس المطر الخارجي لا تباشر. هل يمكن التفكيك بين الإيجاد والوجود؟ سابقا قلنا في الأمور الاعتبارية كالوجوب وفي الأمور الذهنية كالتصور ممكن، لكن في الأمور الحقيقية في الأمور التكوينية ما يمكن، كما شرحنا هذا في بحث الواجب المشروط عندما كنا نناقش نظرية المحقق النائيني، نظرية ثالثة من النظريات في بحث الوجوب المشروط. ونحن هنا نتكلم عن نفس إرادة المولى تكوينا، وجود الشوق والإرادة في عالم النفس هذا وجود حقيقي، لا هو وجود اعتباري ولا هو وجود ذهني. النفس غير الذهن، النفس وموجودات النفس أمور واقعية، أمور تكوينية حقيقية مو ذهنية يعني تصور ولحاظ فقط، لا واقعا وجود واقعي خارجي لغاية الآن، خارج الذهن مو خارج النفس، خارج الذهن موجود في النفس لكن خارج عالم الذهن واللحاظ، موجود في النفس. خب هذا الشوق وهذه الإرادة الموجودة في عالم النفس وجود حقيقي وليس وجودا اعتباريا أو ذهنيا، إذن يختلف حال الإرادة يختلف عن حال الوجوب. في الوجوب الذي هو من الوجودات الاعتبارية أفرضوا كان يمكن التفكيك بين الوجود والموجود، نقول وجود الوجوب فعلي لكن الموجود بهذا الوجوب تقديري. افرض المولى يوجد الآن وجودا، يوجد الآن وجوبا تقديريا بحيث يكون الوجود وجود الوجوب فعليا ولكن الوجوب الموجود بهذا الوجود يكون تقديريا. هذا في باب الوجوب أفرض كان يمكن. أما الإرادة التي هي من الموجودات الحقيقية لا يعقل فيها التفكيك بين الوجود والموجود، لا يمكن أن نفترض أن وجود الإرادة فعلي ولكن نفس الإرادة الموجودة بهذا الوجود نفس الإرادة تقديرية، لا يمكن. لماذا؟ لأن الإرادة أمرها دائر بين الوجود والعدم، إما هي موجودة إذن هي فعلية وإما هي غير موجودة. أما شق ثالث وهو أن تكون الإرادة موجودة ولكن لا تكون شنو فعلية، وجودها الآن هي بعدين، هذا ما يمكن. إما هي موجودة وفعلية أو غير موجودة، أمرها دائر بين كسائر الأمور الحقيقية، زيد إما موجود الآن أو ما موجود. أما أن يكون موجودا ولا يكون فعليا، زيد يكون موجودا الآن ولكن لا يكون فعليا، هذا أمر غلط غير معقول، يستحيل التفكيك في الوجودات الحقيقية التكوينية، يستحيل التفكيك بين الوجود والموجود. وعليه فنقول ما دامت الإرادة موجودة وفعلية، لأن شرطها عند المحقق العراقي كان عبارة عن لحاظ العطش، إرادة شرب الماء عند هذا الإنسان فعلية، الآن يريد شرب الماء، لأن شرط هذه الإرادة وهو لحاظ العطش موجود عند هذا الإنسان، الآن يتصور العطش ويلحظ العطش، فبالتالي الإرادة إرادة شرب الماء عنده موجودة. خب هذه الإرادة إذا كانت موجودة تحرك نحو ماذا؟ تحرك هذا الإنسان نحو المقدمات المفوتة. خب لأن هذه الإرادة فاعليتها تامة من كل الجهات، إلا من جهة أنها مشروطة بشرط، هذه الجهة انحلت، حلها المحطر العراقي، قال هي مشروطة بلحاظ العطش، واللحاظ موجود الآن. إذن فهذه الإرادة تامة المحركية. مثلا هذا الإنسان الذي يريد شرب الماء، يعني يحب شرب الماء إذا عطش، هذا الإنسان الإرادة إرادة شرب الماء موجودة وفعلية عنده الآن قبل أن يعطش، لأن هذه الإرادة كانت مشروطة بلحاظ العطش وتصور العطش، وهذا اللحاظ ثابت عنده. خب ما دامت الإرادة موجودة إذن هي تحركه نحو ماذا؟ نحو مقدمات شرب الماء، المقدمات المفوتة، من قبيل أن يأخذ معه الماء، يحمل معه الماء في السفر قبل أن يعطش، إذا كان يعلم بأنه سوف لا يتيسر له الماء في أثناء السفر يحمل الماء. خب هذه الإرادة فاعلة ومحركة، زين. فتنحل مشكلة المقدمات المفوتة على هذا المسلك، لأن يقول لك الرضياء يقول لك أن الإرادة موجودة وهي فاعلة وتحرك نحو المقدمات المفوتة. خب هذا المسلك إذن لو أريد تطبيقه على عالم الإرادة التكوينية وهو العالم الذي نتكلم عنه نحن الآن، هذا المسلك لو صح في نفسه فهو يمس روح المشكلة التي نعانيها ونعالجها، لكنه مع الأسف المسلك في نفسه لم يتم لدينا سابقا كما بحثناه في بحث الواجب المشروط. هناك قلنا أن مجرد تصور العطش ولحاظ العطش هذا لا يوجب ولا يسبب حصول الشوق لدى الإنسان نحو شرب الماء. إرادة الإنسان لشرب الماء، شوقه وحبه لشرب الماء، هل يتحقق بمجرد تصور العطش؟ هو الآن مو عطشان، بمجرد أن يتصور العطش واقعا راح يحب شرب الماء الآن؟ قطعا لا، خلاف الوجدان، هذا كلام المحقق العراقي، خلاف الوجدان كما قلنا سابقا. الوجدان يقضي بأن من هو مرتوي الآن، الآن مرتوي وما يحب الماء أبدا، ونفسه لا تلائم شرب الماء أبدا، وقد يكون شرب الماء مضرا له الآن، لكن بمجرد أن يتصور العطش ويلحظ العطش هل يصبح محبا لشرب الماء الآن؟ هل يصبح مشتاقا إلى شرب الماء؟ هل تتحقق لديه إرادة لشرب الماء واقعا؟ ليس هكذا، لا بد من العطش نفسه حقيقة إما أن حقيقة واقعا يعطش أو يحرز العطش. وإحراز العطش يعني الإحساس بالعطش. قد يكون العطش كاذبا لكن الإحساس به موجود. بالأخير المهم أن يحس أو يحرز الإنسان بأنه عطشان، فحينئذ تتحقق لديه إرادة لشرب الماء. أما إذا لا هو عطشان حقيقة، لا هو عطش صادق ولا هو حتى عطش كاذب، مجرد لحاظ العطش، تصور العطش، هذا الخبز لا يوجب إرادة شرب الماء. فهذا المسلك لو كان صحيحا لكان تحل المشكلة، لكنه ليس صحيحا. إذن فنحن النتيجة التي نريد أن نأخذها إلى الآن هي أنه نحن لم نعثر إلى الآن على جواب صحيح يحل مشكلة المقدمات المفوتة، لم نعثر على جواب صحيح، طبعا بناء على المنهج الصحيح الذي طرحناه للبحث. يعني نحن طرحنا البحث على صعيد الأغراض التكوينية، حيث قلنا أن مشكلة المقدمات المفوتة لا تختص بباب التكاليف والأوامر والنواهي والأغراض التشريعية، وإنما المشكلة تجري وتسري إلى الأغراض التكوينية أيضا. يعني نقلنا البحث من مجال الغرض التشريعي إلى غرض أرقى وأصعد، وهو غرض تكويني للمولى. ليس الكلام في أن المولى إذا كان له غرض تشريعي وكان هذا الغرض متوقفا على مقدمات، وهذه المقدمات يجب أن تتوفر قبل حلول وقت الواجب، فالمولى لماذا يوجب تلك المقدمات مع أن غرضه التشريعي بعد ما جاء وقته؟ ليس الكلام في غرض التشريع للمولى، الكلام أكثر من هذا، الكلام بأنه لو كان المولى له غرض تكويني يريد أن يحققه بنفسه، لا أنه يريد أن يأمر عبده بتحقيق هذا الغرض، لا، هو يريد يحقق هذا الغرض، فله غرض تكويني يسعى لتحقيقه شخصيا، وكان هذا الغرض متوقفا على مقدمات. هل يهتم هذا المولى بالمقدمات المفوتة أو لا يهتم؟ وإذا كان يهتم لماذا يهتم مع أن الغرض بعده؟ هذا جاهز السؤال، نجاوب على هذا السؤال تنحل مشكلة المقدمات المفوتة على صعيد الغرض التشريعي، هم تنحل. ما هو السر في اهتمام العاقل بالمقدمات المفوتة لغرضه التكويني؟ هذا السؤال لم نعثر على جواب صحيح عليه بحيث يمس روح المشكلة ويكون وافيا بحل الإشكال. والتحقيق في مقام بيان الجواب الصحيح الذي يمس روح الإشكال ويفي بحل الإشكال ويكون صحيحا بناء ومبنى، هو أن نرجع إلى ما بيناه سابقا في بحث الواجب المشروط. هناك كيف أجبنا على إشكال استحالة الوجوب المشروط بعد أن بينا النظريات الثلاثة في باب الوجوب المشروط، نظرية الشيخ ونظرية الضياء ونظرية المرزة، وناقشناها، ثم احنا بينا رأينا في باب الإرادة المشروطة. كيف أجبنا على إشكال الإرادة المشروطة؟ نرجع إلى ذاك الكلام لنستلهم منه الجواب الصحيح على إشكال المقدمات المفوتة. هناك قلنا أن الإرادة المشروطة تنحل في الواقع إلى إرادتين، هذا الكلام هو اللي راح ينفعنا هنا وتوضيح ذلك، هو أنه تارة يفرض أن القدرة على الفعل المطلوب، يعني القدرة على ذاك المحبوب الاستقبالي، في القدرة عليه في وقته، هو وقت ما جاي، لكن من يجي وقته القدرة عليه في ذاك الوقت، بلي هاي دخيلة في اتصاف ذاك الفعل بالملاك، بحيث إذا جاء الزمان الشرط المتأخر وجاء ظرف ذاك الفعل وكان المكلف عاجزا عن ذاك الفعل في ذاك الظرف باعتبار العجز وعدم القدرة، إذن لا يكون ذاك الفعل متصفا بالملاك أصلا. ليش؟ لانتفاء القدرة، لأن المكلف عاجز فلا يتصف ذاك الفعل بالملاك في وقته. مثلا في مثالنا مسألة الحاج ويوم عرفة، إذا كانت القدرة على أداء الحج في يوم عرفة، هذه القدرة إذا كانت دخيلة في اتصاف الحج بالملاك، بحيث إذا لم يكن المكلف في يوم عرفة قادرا على الحج كان عاجزا، فحجه ليس متصفا بالملاك، لأن القدرة شرط في اتصاف الحج بالملاك. في مثل هذا الفار، في كل مورد، حتى في الأغراض التكوينية، في كل مورد تكون القدرة على تحقيق الغرض في الزمن المستقبل، القدرة على تحقيق ذلك الغرض دخيلة في الاتصاف، بحيث إذا ماكو قدرة ذاك الوقت هذا الغرض ما متصف بالمصلحة والملام. المولى أفرضنا إذا هو يريد يحج، وافترضنا أن إذا له غرض تكويني في أن يحج، موشي المحبوب الأصلي له هو أن يحج، متى؟ في يوم عرفة. وافترضنا أن القدرة على أداء الحج في يوم العرفة، في يوم عرفة دخيلة في اتصاف الحج بالملام، بحيث إذا ماكو قدرة ما يوجد ملاك ومصلحة. هنا المولى هو نفسه اللي يحج في مثل هذا الفرض، هل يهتم من شهر رجب يهتم بالمقدمات المفوتة للحج؟ ها؟ ها؟ لا. ليش إيه؟ ليش يهتم؟ يترك المقدمات المفوتة، شي يصير؟ ما يحتاج. شي يصير إذا ترك؟ سوف يعجز عن الحج، هو يعجز ينتفي الملاك الحج. ليش يهتم بالمقدمات؟ ما هو المبرر الاهتمامي؟ هو مو أكثر من أن يترك المقدمات، مو شي إذا ترك المقدمات المفوتة ماذا يصير؟ سوف يعجز. وفرضنا أن العجز سبب لانتفاء الملاك في الحج، لأن القدرة دخيلة في اتصال الحج. فقطعا في مثل هذا الفرض العاقل، أي عاقل إذا كان له غرض تكويني من هذا القبيل، يعني أكو شيء يكون يريد يسويه بعدين في زمن المستقبل من يجي يوم معين في المستقبل، لكن القدرة على ذاك الفعل دخيلة في اتصاف ذاك الفعل بالملاك، بحيث إذا في وقت ما يكون قادر على ذاك الفعل ما يكون ذاك الفعل متصف بالمصار. في مثل هذا الفرض العاقل ما يهتم من الآن بالمقدمات المفوتة. ليش يهتم؟ ليش هو بيده يورط نفسه؟ هو بيده ليش يورط نفسه؟ يعني يأتي بالمقدمات المفوتة ويسوي نفسه قادر على ذاك الفعل، وبالتالي يتصف ذاك الفعل بالملاك، وحينئذ يكون مجبور على أن يأتي بذاك الفعل. ليش؟ أي مبرر؟ لا إشكال في أن العاقل الذي هو صاحب الغرض لا يهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه، سواء كان الغرض تكوينيا أو تشريعيا، ماكو فرق، ما يهتم، لأنه غاية ما هناك أنه بتركه للمقدمات المفوتة سوف يصبح عاجزا عن الإتيان بالفعل المطلوب والمحبوب في وقته، وإذا أصبح عاجزا هذا العجز لا يضره ولا يزعجه، لأن هذا العجز يسبب أن ينتفي الملاك أصلا والمصلحة في أصل الفعل. مع العجز بعد ماكو حاجة إلى ذاك الفعل أبدا، ماكو ملاك في ذاك الفعل، لأن القدرة دخيلة حسب الفرض. إذن هذا الفرض واضح أنه العقلاء في مثل هذا الفرض لا يهتمون بالمقدمات المفوتة، سواء في بعض الأغراض التكوينية أو التشريعية. هذا في الغرض التكويني مثلا، إذا المولى هو يريد حج، إذا هم بغرض التشريع المولى يريد أن يأمر عبده بالحج، هم نفس الشيء، هو ما يريد حج. إذا كان الحج الذي يريد المولى أن يأمر عبده به، إذا كان هذا الحج القدرة عليه في وقته دخيلة في اتصاف هذا الحج بالملاك، إذا كان هالشكل، قل ليش من رجب يأمره؟ من شهر رجب ليش يأمره بتهيئة الفيزا والتأشيرة والتذكرة الطائرة؟ ليش يأمره؟ فليترك العبد، وإذا ترك المقدمات شو يصير؟ يصبح عاجزا عن الحج، وإذا صار عاجزا ينتفي الملاك في أصل الحج، والملاك وإذا انتفى الملاك المولى إذن لا يكون له غرض في الحج أبدا، ماكو حاجة إلى أن يحج العبد حينئذ. إذا كان هالشكل، إذا كانت القدرة على المحبوب الأصلي في وقته دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، فبلي مقدمات مفوتة غير واجبة على صعيد الأغراض التكوينية وعلى صعيد الأغراض التشريعية. أي عاقل لا يهتم بهذه المقدمات، والسر واضح أنه قال مثل ما يقولون لا تدوث على الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليش تدوث على الجني وتقول بسم الله؟ ومن الأول لا تدوث على الجني أصلا، أنت أترك المقدمة المفوتة خلاص، بعد ترتاح، تنتفي القدرة، وإن انتفت القدرة ما عليك شيء، لا أنت فاقد لغرض من أغراضك تكوينا ولا المولى فاقد لغرض من أغراضه التشريعية. هذا هو الفرض الأول. وتارة أخرى لا يفرض أن القدرة على المطلوب والمحبوب الاستقبالي في وقته وظرفه حينما يتحقق القيد والشرط بعدان، القدرة على ذاك المطلوب والمحبوب ليست دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، الفعل متصف بالملاك سواء كان قادرا على الفعل في ذاك الوقت أو لم يكن قادرا، الفعل فيه ملاك. القدرة في ذاك الوقت على الحج ليست دخيلة في اتصاف الحج بالملاك، الحج اتصف بالملاك سواء أكو قدرة على الحج في وقته أو لا، بمجرد الاستطاعة اتصف الحج بالملاك. أما أن أكون قادرا على الحج في وقته أو أكون عاجزا هذا ما يضر وما يخل باتصاف الحج بالملاك. هذا الفرض هو الذي نريد أن نتكلم. إذا كانت القدرة غير دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، يعني كل ما هو دخيل في اتصاف الفعل بالملاك هذا عبارة عن مجيء عرفة فقط، إذا إجى عرفة يتصف الحج بالملاك، وإلا غير مجيء عرفة ماكو شيء آخر يدخيل في اتصاف قدرتي أنا، هاي مو دخيلة، أكون قادرا أو لا أكون قادرا هذا مو دخيل، مجيء عرفة هو شرط في اتصاف الحج بالملاك، لأنه جاء نتكلم في شروط الاتصاف لا تنسون، مو في شروط التلتو كما قلنا بالأمس. مجيء عرفة شرطه اتصاف الحج بالميلاد. بعد شرط آخر شنو؟ ماكو شرط آخر لاتصاف الحج بالميلاد. مثلا القدرة، قدرتي أنا على الحج هذه ليست دخيلة فيه. بحيث الحج يتصف إذا جاء يوم عرفة الحج يتصف بالميلاد، سواء كنت قادرا على الحج أم كنت عاجزا، ماكو فرق. وهذا هو المثال الحقيقي يعني في الأغراض التكوينية هكذا، مثال شرب الماء والعطش القضية هكذا. القدرة على شرب الماء، شرب الماء هو المحبوب الاستقبالي، مهتي شرب الماء بعد يومين في الصحراء، هذا القدرة على شرب الماء في الصحراء حينما يتحقق القيد والشرط وهو العطش، القدرة على شرب الماء دخيلة في اتصاف شرب الماء بالملاك؟ لا. أنا إذا عطشت بعد يومين بالصحراء سوف يكون شربي للماء متصفا بالملاك والمصلحة، سواء كنت قادر على شرب الماء أو كنت عاجز، ما له دخل، القدرة ما له دخل في اتصاف شرب الماء بالملاك. حتى الإنسان العاجز عن شرب الماء يوجد في شربه للماء ملاك ومصلحة، وهو أنه يرتوي وترجع صحته، هذا الملاك موجود. قدرة على شرب الماء مدخلة في اتصاف شرب الماء بالملاك، سواء كان هذا الإنسان قادرا في ذاك الوقت على شرب الماء أم كان عاجزا، شربه للماء متصف بالملاك. بمجرد أن يتحقق العطش يتصف شرب الماء بالملاك. خب، في مثل هذا الفرض الذي لا تكون القدرة فيه على الفعل دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، هنا يكون من الواضح أن وجود الشرط والقيد خارجا، يعني وجود العطش هذا دخيل وقيد في اتصاف الفعل بالملاك، واضح. شيء آخر بعد مو دخيل مثل القدرة، فقط العطش هو الدخيل في اتصاف شرب الماء بالملاك. هنا العاقل يهتم بالمقدمات المفوتة أو لا يهتم من الآن؟ إذا كان يعلم بأنه بعد يومين سوف يعطش، وإذا عطش ولم يحمل معه الماء الآن لذاك اليوم سوف يكون عاجزا، وحتى لو أصبح عاجزا لكن شربه للماء فيه ملاك ومصلحة، يهتم حتى لا تفوت تلك المصلحة عليه، حتى لا تفوت تلك المصلحة، لا يفوت عليه ذاك الملاك، يحمل معه الماء. لماذا يحمل معه الماء؟ السؤال هنا، هذا العاقل لماذا من الآن يهتم بالمقدمات المهمة مع أنه وقت الحاجة إلى شرب الماء لم يحن بعده، بعد ما جاء وقت الحاجة إلى شرب الماء، وقت اتصاف شرب الماء بالملاك ما جاء، شرب الماء إنما يتصف بالملاك إذا جاء العطش، قبل أن يعطش ما متصف شرب الماء بالملاك، فإذا ما متصف بالملاك أصلا ليش يهتم بمقدمات شرب الماء؟ لماذا يهتم بمقدمات شرب الماء؟ هنا نقول العاقل إنما يهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه، مع أن وقت الحاجة إلى ذاك الفعل المحبوب والمطلوب النفسي إنما يهتم بالمقدمات المفوتة باعتبار أن لديه إرادة مشروطة لشرب الماء، وهذه الإرادة المشروطة تنحل حقيقة ووجدانا إلى إرادتين. هناك إرادتان موجودتان في نفسه، شرحناهما سابقا في بحث الواجب المشروط، ونشرحهما أيضا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.